أن أوقفتنا بين يديك. اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأخيرة من رمضان. اللهم لك الحمد على كل نعمة، ولك الحمد على كل منة، أهل أنت أن تحمد. اللهم لك الحمد في كل حال، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه. نسألك أن تعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم نسألك ألا تغادرنا من هذا الجامع إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم إنا نسألك ألا تأذن لنا بمغادرة هذا الجامع إلا وقد أعتقت رقابنا. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا، وقفنا بين يديك، عبيدك بفنائك، إماؤك بفنائك، فقراؤك بفنائك. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل الصالح الذي ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اجعلنا فيها من المقبولين، اجعلنا فيها من المستورين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم امحو خطايانا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعة، أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بوجهك الكريم، نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم أن يعذبوا. اللهم إنا نعوذ بك أن يعذبوا أو يفتنوا في قبورهم. اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق فوسع عليه، اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم عن تربيتنا أحسن الجزاء وأوفى يا رب العالمين. اللهم كما كانوا سببا في وجودنا في هذه الدنيا، اللهم اجعل دعانا هذا سببا في بلوغهم أعلى الجنان يا أرحم الراحمين. اللهم أسعد الأحياء منهم، رض خواطرهم، أعطهم ما أملوا وسألوا. اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، لا ترينا فيهم مكروها ولا تريهم فينا مكروها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين، دعاء وصلة وذكرا وبرا وإحسانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك وأنت في عليائك أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابته، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب صحابته أجمعين، ونحب أزواجه أمهات المؤمنين، ونترضى عنهم. اللهم اجمعنا بهم. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أمسينا في بيت من بيوتك، وفي ليلة من أشرف الليالي، وفي الثلث الآخر من الليل، حيث تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، وأعطنا ما أملنا. اللهم أعط كل واحد منا مسألته يا رب العالمين. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك خيرك إلينا نازل وشرك إليك صاعد، لكن رحمتك نرجو. اللهم أنزل علينا من رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم قد طال بلاؤهم، اللهم قد طال بلاؤهم، اللهم قد طال بلاؤهم وأنت أعلم بهم. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم. نتوسل إليك يا الله أن تحقن دماءهم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماءهم وتصون أعراضهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وتول أمرهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم شهداء يا رب العالمين. اللهم كن مع المجاهدين، سدد رماحهم، صوب آراءهم، اجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم اجمع كلمتهم على القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم أنزلهم على رأي سديد يا رب العالمين. احفظهم يا إله الأولين والآخرين بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في اليمن، اللهم كل إخواننا في تونس وفي لبنان وفي ليبيا وفي بورما، اللهم كلهم في باكستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما ندع عنا من الخير أن نسألك إياه، فأعطنا إياه من غير مسألة، وما ندع عنا من الشر أن نستعيذ بك منه، فأعذنا منه من غير مسألة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى المختار، وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار.